عباس قال إني رميت بعدما أنسيت. قال لا حرج، رآه البيهقي قال هذا صحيح، وأنه يجوز رمي جمرة العقبة بعد غروب الشمس يوم النحر. قال بيهقي الرسول يوم النحر، يعني قال الرسول يوم النحر مو في يوم التكفير. سئل يوم النحر بعد قال أنسيت من الغيب بعدما أنسيت، يعني رمى في آخر النهار. قال مش عند الجميع رمى آخر النهار مش في الوحيد، وجرى بعد الظهر بعد العصر لا ما هو معنى في الليل، لأن سأله قبل أن يجيء الليل، سأله قبل أن يجيء الليل. رميت بعد ما أنسيت بعد ما دخلت في المساء في الزواج، فثلاث سنين دخل في المساء. هذا معناه أن الله ما بعد الظهر وبعد العصر لم يجيء الليل. ثم قال بعد رب السلسلة الحقيقة من العلم، من العلم قال إنه يجزي، قول جماعة من العلم القول القوي، وقال آخرون إذا قامت الشمس لا يجزي بل يؤجل ويرمي بعد زوال الشمس من يوم الحادي عشر قبل يوم الحادي عشر. رمي جمرة العقبة في يوم الحادي عشر بعد الزوال قبل أن يرمي جمرة الحادي عشر. هذا هو مشروع عند العلماء. وقال آخرون يجزي إذا رمى بعد الغروب لا بأس ورمي في النهار، رمى بعد الغروب عن اليوم الماضي أجزاء، وهو قول قوي لا بأس من الحادة، ولكن ينبغي المؤمن أن يجتهد أن يرمي في النهار. ثم روى النبي صلى الله عليه وسلم قال رقم الصحابة رضي الله وأرضاهم يوم العيد ما كان من بعد يعني بعد الزوال قبل غروب الشمس، فإذا ضاقت عليه الأمور وغابت الشمس ولم يمر أجزأ الرمي على الغروب لأهل الليل على الصحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.